إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده جل وعلا وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، أبدأ أولا بالدعاء لهؤلاء الطيبين الأنقياء الأتقياء الذين لا أزكيهم على الله جل وعلا الذين يقومون على هذا الجهد الطيب المبارك فجزاهم الله كل خير وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يجعلهم حصنا حصينا وأن يجعلهم أصحاب منابر لرفع راية التوحيد في هذا الزمان العجيب. أسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يسدد رميهم وأن يوحد صفهم وأن يجمع كلمتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، حينما فكرت في الحديث في هذا الموضوع الشائك وأقصد بالشائك معاني كثيرة، حينما فكرت أن أتحدث في هذا الموضوع الشائك حقا قال لي البعض تحدث عن نشأة الشيعة، قلت تحدثت عنها مرارا. قيل لي تحدث عن عقيدة الشيعة، قلت تحدثت عنها مرارا. قيل لي تحدث عن فرق الشيعة، قلت تحدثت عنها مرارا. قيل لي تحدث عن عقيدتهم في الله جل وعلا، قلت تحدثت عنها. قيل لي تحدث عن عقيدة القوم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، قلت تحدثت في ذلك. قيل تحدث في عقيدة القوم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت تحدثت في ذلك. قيل تحدث عن المتعة، قلت تحدث. قيل تحدث عن الخمس، قلت تحدث. قيل تحدث عن الهرطقات الموجودة عند هؤلاء القوم والكفريات، قلت تحدث. لكني أريد أن أتحدث حقيقة عن حقيقة الشيعة في وقتنا المعاصر، وهذا ما لم يتكلم فيه أحد بتفصيل، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بحسن الفهم وحسن النقل بإذنه جل وعلا. إنني قرأت كتبا كثيرة تتحدث عن حقيقة الشيعة لكنها تتحدث عن محاور، إما أن المحاور ترتبط بالنواحي العقدية أو بالنواحي الفقهية أو ما شابه ذلك، لكني أريد أن أكون نذيرا لأبناء أهل السنة والجماعة في الأقطار والأمصار حتى يستيقظ النيام من نومهم. أردت حقيقة أن أبين خطورة المد الشيعي وأن أبين خطورة تصدير الثورة الإيرانية في كافة البلدان العربية وغير العربية حتى يكون الجميع على حذر. وكنت أتمنى أن يستمع إلينا الكبار قبل الشباب، بمعنى أن يستمع إلينا الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء، لكنهم ربما يتكبرون على ذلك، والعاقبة في النهاية للمتقين. فنحن ننصح وما علينا إلا ذلك من خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من أجل ذلك فإني أنصح بإذن الله ولا كبير على النصيحة، لا في قطر من الأقطار ولا في مصر من الأمصار. لا أقول بعد أن دق ناقوس الخطر، بل إن الخطر بعينه صار بين ظهرانينا يسكن في أواسيطنا وفي أماكننا وفي بؤرنا آناء الليل وأطراف النهار. أخاطب الطيبين المباركين الذين يستمعون إلي الآن وأقول لهم على سبيل السرعة حتى أعرج للموضوع، أود أن أذكركم بجرائم الشيعة. وحينما أتحدث عن الشيعة فإني لا أفرق بين الجعفري ولا إمامي ولا إثنى عشري على الإطلاق، فإن القوم على وتيرة واحدة. وددت أن أقول إن جرائم القوم لو أني فصلت فيها ما انتهيت في لقاء أو في اثنين أو في ثلاث أو حتى في خمسة، لكني أعرج بإذن الله جل وعلا وأقول هل نسينا جرائم القوم بالعراق وما أدراك ما العراق إنها قريبة ولا زلنا نشاهد ونحن نتفرج لا أريد أن أغير المصطلح هذا ونحن نتفرج على الدماء التي تسكب من أجساد أهل السنة والجماعة بالعراق من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال حتى الرضع من أهل السنة والجماعة فقط وذلك بالتعاون بين توأمين خسيسين حقيرين بين هؤلاء الشيعة الروافض وبين أسيادهم من الصليبيين ومن الموساد اليهودي الذي استقر بأرض العراق ولا حول ولا قوة إلا بالله اتحد هؤلاء وهؤلاء على دماء أهل السنة والجماعة وعلى معتقد أهل السنة والجماعة ولذلك رأينا الحرس الثوري الإيراني في مقدمة دخول العراق بالنسبة للدول الكافرة رأينا الحرس الثوري كان يتقدم الأمريكيين وكان يتقدم الإنجليز ويتقدم الفرنسيين أسأل الله جل وعلا أن يدمر بلدانهم وأن ينجي الموحدين منها قلت كان الحرس الثوري والميليشيا ميليشيا كتائب الموت وغيرها كانوا يتقدمون الصليبيين في ذبح الموحدين بدأوا بالعلماء والأئمة والخطباء وبالمؤذنين وبحملة كتاب الله جل وعلا ولذلك عندي توثيق عظيم جدا بالصوت والصورة في ذبح الموحدين من أهل السنة والجماعة وفي التمثيل بأجسادهم من الرجال والنساء والأطفال والله حتى الرضع حتى الرضع وأرى في الصور أرى الأمريكيين الصليبيين وهم يتعاونون على الإثم والعدوان مع الروافض المجرمين في ذبح هؤلاء وهم يضحكون ويبتسمون ويسخرون من أهل السنة والجماعة وإن قادة الأمة العربية والإسلامية بل إن شعوب الأمة العربية والإسلامية لم تحرك ساكنا على الإطلاق لا أقصد بذلك الإثارة ولا المظاهرات لا بل هذا من فعل فرق الضالة لكن الأمة كانت في حكم الميتة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولو أن أمة الكلاب فعل بكلب منها ذلك أشهد الله لحدث لها سعار المهم إن لله وإنا إليه راجعون حدث هذا الأمر وذهبت المصيبة ورأينا ميليشيات شتى ميليشيا تتبع الصدر أسأل الله جل وعلا أن يفنيه هو وأتباعه وكذلك هو وأتباعه أسأل الله جل وعلا أن يفني كل من دمر في أهل السنة والجماعة أو قتل من أهل السنة والجماعة أو اغتصب أحدا من أهل السنة والجماعة أيضا بالنسبة لأبناء الحكيم وما شابه هؤلاء وبالنسبة لهذا الرجل القائم بل الراقد على صدور العراقيين الآن ذلك الرافضي الذي فعل التمثيلية على أنه غير مرغوب فيه إلا أن أمريكا بالاتحاد مع إيران ثبتت أوتار على رأس الجميع لأنها تريد حكومة شيعية أو تريد دولة شيعية رافضية ولا تريد دولة سنية على الإطلاق خلاصة المسألة إننا لا يمكن أن ننسى المذابح التي جرت من قبل هؤلاء حيث كانوا يهجمون على الأطفال في بيوتهم وفي المستشفيات وفي الطرقات فيذبحون الأطفال ويذبحون النساء ويذبحون الرجال ويذبحون الشباب ويلقون بالأجساد في المزابل ثم يحرقونها علنا في الشوارع لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما رأيت ذلك ولا قرأت عن ذلك حتى في عالم الحيوان وما قرأت عن ذلك حتى في عالم والعياذ بالله جل وعلا عالم البحار أبدا بل إننا رأينا أنجاسا في صورة بشر في صورة بشر ذبحوا ما يقرب من مليون مسلم من أهل السنة والجماعة ومسلمة ولذلك أقول لن ننسى مذابحهم أبدا وإني على يقين بإذن الله بأن دولتهم باطلة وبأن دولتهم لن تثبت على الإطلاق وبأنها بإذن الله ستطيح كما أن عقيدتهم تطيح بإذن الله رب العالمين والعاقبة للمتقين من أهل السنة والجماعة في العراق وستعلو راية أهل السنة وستعلو راية أهل السنة بالعراق إن شاء الله رغم أنف الحاقدين والكارهين والمجرمين والخصوم والشانئين والمرجفين والمبتدعة أيضا لن ننسى جرائمهم في لبنان حينما نتحدث عن جرائم القوم في لبنان أتحدث أيضا عن ذبح 500 شاب في في لبنان من أهل السنة والجماعة من منظمة أمل، ثم بعد ذلك لتحسين الصورة يحولون المسمى إلى حزب اللات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يظهر ذلك الذي يظهر منهم وهو يلقي البيانات الرنانة والخطب الجذابة ويأتي بالوعود الخلابة لأتباعه، ثم نرى أنه يحرك لبنان من شعرها إلى ظفرها، لأن الرجل من خلفه هيئات ومؤسسات ودول ومعونات، فضلا عن عدم التصادم التام مع الوجه الآخر للروافض ألا وهو اليهود. إنهم يريدون زراعة قيادة في المنطقة، يتحدث الناس عنها وعن قوتها وعن شكيمتها، بل الأصل أن لا يكون من أهل السنة والجماعة، بل الأصل أن يكون من الروافض، لأن الروافض لا يرون الجهاد في هذه الأيام على الإطلاق، ولأنهم أذناب للصليبيين، فضلا عن أنهم يمثلون الوجه الآخر لليهود. قلت وحينما ننتقل من لبنان على سبيل السرعة لا ننسى مجازرهم وإجرامهم في البحرين، تلكم المملكة البسيطة الصغيرة والتي نصحت القائم عليها مرارا وتكرارا إلا أنها دائما تبتز وتذيب المنهج وتميع المنهج لصالح هؤلاء الروافض. لماذا؟ خوفا على كرسي يقدم لهم التنازلات، تلو التنازلات. يا رجل في يدك الحال، في يدك الحال، كثر سواد أهل السنة، كثر سواد أهل السنة، بمعنى أعطي الجنسية لأهل السنة من المصريين، من السوريين، من اليمنيين، من الدول الفقيرة، من بنجلاديش، من الهند، إلى آخر هذه الأمور. لكن أن تصر على مقعد مهما كانت الضريبة ومهما كان الابتزاز، والله إننا لا نوافق على ذلك على الإطلاق. المهم أنهم فعلوا بها الأفاعيل، دمروا المدارس وقتلوا الأطفال وما سلم منهم أحد، ويريدون قلب نظام الحكم على مدار 24 ساعة. ثم يصرح الجبابرة بأرض فارس بأن البحرين ما هي إلا مدينة إيرانية وستعاد إن عاجلا أو آجلا. وأنا أقول لأبناء المنطقة العربية للخليجيين وغيرهم، إن لم تكونوا رجالا، إن لم تكونوا أبطالا، إن لم تثبتوا على عقيدة التوحيد، إن لم تعتزوا بدين الله جل وعلا، بالفعل فإن هؤلاء سيفعلون بكم الأفاعيل، ولن يجدي البكاء ولن ينفع الندم حينئذ، بل اتركوا البكاء للنساء. إننا نريد أبطال، نريد رجال يحافظون على هذا المعتقد القوي الصحيح السليم. إن أجدادكم وإن أخلافكم من السلف الصالح في منطقة الجزيرة العربية كانوا فقراء بسطاء لا يملكون عددا ولا عدة ولا حدا ولا حديدا ولا متاع، ورغم ذلك قهروا أهل الأرض من الصين إلى التركستان ومن فارس إلى الروم وفي كل مكان، ورفعوا راية التوحيد عالية خفاء. أما وقد خرج البترول وقد أتيتم بأبناء الكفار من كل فج وصوب للعمل بين ظهرانيكم، فجنسوا الديار وانتشرت الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يخلو بيت من خادمة أو اثنتين أو ثلاث، ولا يخلو بيت أيضا من سائق وخادم واثنين وثلاث، وتحدث المصائب العظمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وركبت المرأة السيارة وحملت التليفون وحملت البيجر وما شابه ذلك، ولذلك نحن بحاجة إلى توبة حقيقية، إلى عودة إلى الله جل وعلا، فإن الدين هذا لا ينتصر الموحد فيه بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكن بعقيدة التوحيد التي تزرع في قلبه. ولذلك أقول لأبناء المنطقة العربية والإسلامية خاصة، كونوا رجالا، كونوا أبطالا، كونوا على قدر المسؤولية، لأنكم مستهدفون من الصليبيين، من اليهود الملاعين، من الشيعة الروافض، من الليبراليين، من العلمانيين، من البهائيين، من القديانيين، من أعداء الأرض. الكل قد اجتمع على أبناء الإسلام، رغم أن أبناء الإسلام ليسوا على قدر المسؤولية إلا ما رحم الله. خلاصة المسألة، وفي الكويت وما أدراك ما الجرائم الرافضية بالكويت، أو ما خطفوا الطائرات قبل ذلك وألقوا منها الركاب من الطائرات، أو ما أعدوا التفجير العظيم لهذا الذي توفاه الله لحاكم الكويت السابق جابر بن أحمد الصباح، لولا أن نجاه الله هو ومن معه. ثم بعد ذلك لما قامت القوات الكويتية بالهجوم على السفارة الإيرانية يوما ما أو ما عثر على 34 بذل عسكرية إيرانية كانت مهيئة لأن يلبسها بعض الناس لقلب نظام الحكم ولتحويل البلد إلى دولة شيعية. لماذا ننسى هذا؟ لماذا ننسى هذا؟ ولا زالت الكويت تتمخض عن أنجاز، عن أنجاز، رغم أن بها الأخيار، بها الأبطال، بها الرجال من أهل السنة، وإن شاء الله سيرفعنا راية التوحيد. خرج منها أنجاز كهذا المدعو في لندن بالتعيس العين ياسر الحبيب، وأيضا أنجاز كهذا الذي صنف الكتابة الطريدة اللعين وكشف المتواري عما في صحيح البخاري وهو أجهل من الدابة، وفي ردي علينا كان أجهل من البعير. أقول إن الحكومة الكويتية بحاجة إلى قبضة حديثية ليست على أهل السنة والجماعة، ولكن يجب أن تحول على هؤلاء الروافض المجرمين، لأنهم الوجه الثاني لليهود، ولأنهم والله لو تمكنوا لدمروا العبادة والبلاد. هذه نصيحة وليست لي على سبيل الإثارة بالكويت، لأني أحب هذه البلدة الطيبة. وجرائمهم بالحجاز، وما أدراك ما الجرائم بالحجاز؟ ما فعلوه في الحرم المكي، إن اليهود ما فعلوا ذلك على مدار التاريخ. أكرر، القرامطة نعم، الباطنيون نعم، لكن اليهود الذين يمثلون سرطانا في قلب المنطقة العربية والإسلامية ما فعلوا ذلك، إلا أن الروافض فعلوا ذلك في الحرم المكي الذي قال عنه ربنا جل وعلا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، إلا أنهم حاولوا إثارة النعرات وحاولوا إثارة الفتن وذبحوا وقتلوا في هذا المكان وادعوا الهمجية. يا أخي في موسم الحج في كل عام لا يرفعنا الرايات إلا مكتوب عليها فارس. لماذا؟ لأنهم يعتزون بالمجوسية وليس بالإسلام. ثانيا، لأن المسلمين هم الذين فتحوا هذه الإمبراطورية وقهروها، فإنهم يمقتون العرب المسلمين مقتا، وذلك يتجلى في ما كتبوه عن القائم في الكافي وفي أصول الكافي وفي الروضة وفيما شابه ذلك وفي الكتاب التعيس بحرب الأنوار وغير ذلك. يقولون بأن القائم هذا سيخرج بكتاب جديد وبقضاء جديد، يعني بكتاب غير القرآن، وبقضاء جديد، وسيقضي بقضاء داود وسليمان، أي بقضاء يهودي وليس إسلامي على الإطلاق، ولن يطبق شريعة الإسلام، وبأنه سيهدم مكة والمدينة وسيهدم الكعبة وسيجعل القبلة في كربلاء إلى آخر ما ذكروا. لذلك أقول إنهم يتحدثون عن قائم يهودي، عن قائم يهودي، وصدقوا لأنهم يهود، لكنهم كذبوا في خروجه لأنه ليس هناك قائم وليس هناك أحد بالسجاد، بل إن الله تبارك وتعالى سيدمر شأفتهم إنه يذلك والقادر عليه. المهم، فعلوا الأفاعيل بمكة ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطاولوا في المدينة، في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ينبشوا البقيع قبل ذلك وفعلوا الأفاعيل وأزهقوا الأرواح وقتلوا الناس؟ بل بالأمس في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء هناك في قباء، مسجد قباء، فعلوا الأفاعيل. أهو لا أتحدث عن شيء بعيد، لذلك ربطت هذه المحاضرة بهذا الحدث في قباء. خرج هؤلاء الروافض لماذا؟ ليفعلوا الأفاعيل وليأتوا بالشركيات على مرأى ومسمع من الجميع في مركز الأمة العربية والإسلامية، في مركز السلفية على ظهر الأرض. حينئذ كبر على المسلمين أربعا إن تم ذلك. المهم أنهم يريدون إظهار الشرك، يريدون إعلاء الشرك، يريدون جعل الشرك فوق التوحيد في المملكة العربية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة والله. وإني أسأل، من الذي مكن لهم في سكن المدينة؟ من الذي باع لهم أرض المدينة حيث كانت قطعة الأرض تساوي 400,000 فيشتريها الرافضي بمليون أو باثنين مليون؟ هذه مسألة يجب أن تعاد إلى أهلها قبل أن نفكر في علاج الظاهرة. من الذي مكن لهم وأعطاهم أرضا عظيمة بالمدينة، ومكن لهم ومكن للصوفية الموالية أيضا، حتى أن المدينة صار أكثر من نصفها، صار أكثر من نصفها لهؤلاء وللصوفية وللموالين. أسأل من الذي باعهم تلك الأرض؟ والله ما في قلبه مزعة من غير على دين الله جل وعلا، والله إنه يبيع مكة إن استطاع ذلك. وإني أعلم هؤلاء الذين باعوا وأعلم خستهم وأعلم ميلهم إلى المادة فوق كل اعتبار. أسأل الله جل وعلا أن يستبدل المسلمين مكان الأشرار أخيارا. المهم لما فعلوا ذلك بقباء لم يقف الأمر عند حد الاستجابة أو حد المواجهة، ولكنهم أضرموا النيران وأطلقوا الرصاص، وكنت أشاهد ذلك قبل الحلقة بلحظات لما أتاني الأخوة بذلك. ما هذا؟ ما هذا؟ أين نعيش؟ وبالذات في المملكة العربية السعودية، لا أقول في المملكة، في مدينة النبي، في مدينة النبي، والله لو أن ابن الخطاب كان موجودا وظهر أمثال هؤلاء يعلنون الشركة ويرفعون الشركة على التوحيد ويقومون بإضرام النار وبالفتنة العظمى هذه وبإطلاق النيران في المدينة، بحيث أنهم لو مكنوا أو كانت لهم غلبة لذبحوا المسلمين بالمدينة. لو أن ابن الخطاب كان موجودا ما ترك منهم نفسا منفوسا على ظهر الأرض. لكنها السياسة يا سادة، لكنها السياسة التي لا تعرف إلا الخبث، ولا يحيا فيها إلا من كانت هذه بيئته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يجب أن يسيس الدين أبدا، بل إن الدين عظيم فوق الملوك وفوق الرؤساء وفوق الأمراء وفوق الوزراء على رأس الجميع رغم أنف الحاقدين. ولذلك سمي المسلم بالمسلم لأنه يستسلم ويذعن ويخضع وينقاد لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. أما وأن نرى الشركة فنخشى الضغط الأمريكي، ونخشى الضغط الصليبيين والاتحاد الأوروبي، ونخشى الضغط الخارجي، ويقال لنا هذه حرية عقيدة. أبدا ما هي حرية عقيدة، إنسان ارتد وعامله كما عامل أبو بكر المرتدين، وناس يريدون رفع الشركة على التوحيد وعاملهم كما عامل أبو بكر. هل أنا أعلم من أبي بكر؟ هل أنا أفضل من أبي بكر؟ إن أبا بكر أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلنكن على منواله، إن أبا بكر لما ارتدت العرب على قوس واحدة ولم يكن هناك من المساجد إلا ثلاثة التي يركع ويزجل فيها لله جل وعلا، قام بإذن الله جل وعلا بعقيدة التوحيد المتمكنة من قلبه وبالرجال القائدين من أهل التوحيد، فطهر الأرض من جنس هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يأخذ في الحق لومة لائم، ولا تأخذه العواطف ولا المشاعر، ولا يخشى قرارا أمريكيا ولا صليبيا ولا يهوديا على الإطلاق. إن البلد بلدي وإن الحكم حكمي، ثم بعد ذلك أنتظر الإملاءات التي تأتي على رأسي. وأنا أسأل، ماذا لو مكن الروافض أكثر من ذلك في المدينة؟ ماذا سيصنعون بالموحدين من أهل السنة والجماعة؟ ماذا سيصنعون بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يدعوا أن القائمة لن يقوم إلا إذا حدث الهرج، بمعنى القتل بالتسكين، والهرج أيضا أقصده على اعتبار الاضطراب والارتطام، ثم بعد ذلك يرون أن الفساد إذا عم خرج القائم لأنهم فاسدون والعياذ بالله. ولذلك يريدون إفساد الأمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن القائم سيقوم وأنه سيخرج أبا بكر وعمر طبيين نديين ثم يصلبهما ثم يحرقهما، ثم يخرج بعد ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المهم خلاصة المسألة يا سادة، أني لا أريد أن أطيل في عند هذا الحد على الإطلاق، لكني ركزت على المملكة العربية للسعودية لأمرين، لأن الاستهداف الأول كان للموحدين في الحرم المكي الآمن، والثاني كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أيام. ولذلك الأمر يحتاج إلى قبضة حديدية وإلى سيف لا يعرف المهاجنة مع هؤلاء أيضا. أو ما نسينا ما فعلوه في أفغانستان عند التصريح صوت وصورة للأبطح الذي كان نائبا لرئيس إيران، قال لولا إيران ما تمكنت أمريكا وحلفاؤها من دخول أفغانستان، بمعنى أن الحرس الثوري وأن هؤلاء جميعا دخلوا قبل الأمريكيين وقبل الصليبيين جميعا، فذبحوا الرجال والنساء والأطفال وأحدثوا الهرج هناك، ثم إنهم جاءوا على أهل السنة وعلى أماكن أهل السنة المقتضى فذبحوا منهم الكثير وكانوا جواسيس على هؤلاء لهؤلاء. أيضا العراق ما سقطت إلا بأيدي هؤلاء وفي الحرس الثوري أيضا. ولذلك أقول إن أفغانستان تعاني الأمرين من إجرام هؤلاء، وسكبت فيها الدماء العظيمة من جراء الأيدي التي أسأل الله أن يقطعها للروافض. وفي باكستان الذي لا يعلمه الكثيرون ممن يستمعون الآن، وأنا على اتصال بالطيبين والدعاة والعلماء، يا إخوة إن معظم المساجد التي يتم فيها التفجير، بل إن المساجد بأسرها التي يتم فيها التفجير في كراتشي وفي باكستان في كل مكان فيها، إنما هي من صنع الروافض، إنما هي من صنع الروافض، يذهبون إلى المسلمين ويصلون جماعة ويلقون بالقنبلة ويفجرون الكثير من أبناء الموحدين. بل إن المصيبة العظمى أيضا في إيران، وإن أهل السنة ليسوا بالقلة في إيران على الإطلاق، ورغم ذلك يحرمون من كافة الخدمات، يحرمون من كافة الوجهات، يحرمون من كافة المناصب والخدمات، بل إن الإعدام والحكم على هؤلاء في القليل والكثير في الأمور البسيطة واليسيرة، حتى بالظن الإعدام الفوري لأهلنا من أهل السنة والجماعة في أفغان في إيران. بعد ذلك المحور الثاني، أناس يعني يحملون علي ويقولون شيخ زغبي اتق الله، إن هؤلاء معنا نريد أن نكون صفا واحد. يا رجل آتي بغدار وأجعله بجواري وأقول له بنا نقاتل اليهود، هو يهودي، إذا ما خلوت أنا بيهودي طعنني هذا في ظهري وطعنني اليهودي في قلبي، إذا أكون أدلها لو سمعت اللعبة. وأنا عايز أديكم مقارنة بسيطة جدا، أنا بقولها بالعمية مقارنة بسيطة جدا، الروافض فعلوا بالأمة ويفعلون بالأمة أكثر من فعل اليهود بها. أديك الأدلة على ذلك. أول حاجة إحنا بنقول إيه، حرام عليك اليهود محتلين فلسطين. نعم احتل اليهود أرض فلسطين واحتلوا الجولان، ولن تعود فلسطين ولن تعود الجولان بالمؤتمرات ولا بالطاولات ولا بالمفاوضات التي ينفق عليها المليارات من اليورو والدولارات على هؤلاء الذين يحضرون ويحضرون، وما هي إلا مهدئات. ثم بعد ذلك تتسع الرقعة لليهود، يعني كل يوم تبقى المفاوضات شغالة، وبعدين يأخذ مثلا 10 أفدنة، الجرافات تشتغل، شيلوا أشجار الزيتون، يذبحوا الرجال، يذبحوا النساء، يهدموا البيوت، ابني كذا مستوطنين، ابني كذا بيت، الله، يبقوا شغالين والمستوطنات شغالين. ده تمثيلية يا جماعة، وبعدين ربنا الذي خلقنا بدلالة الكتاب بدلالة صحيح السنة أعلمنا أنه لن ينجح مع هؤلاء لا معاهدات ولا مفاوضات ولا أي شيء. هؤلاء ليس لهم إلا الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولذلك الأمة خالفت المنهج، ولذلك ركضت تحت أقدام اليهود، ولذلك نعاني الذلة والصغار، بل إن اليهود يتوسعون. بعدين أمريكا يقول لك إحنا زعلانين، طيب خلاص نشتكي، مين؟ اشتكي يهودي، يقول لك حق البيت، يعني يقول لك يا فاشل يا ضعيف يا ذليل أنا معاه، وأنا المسؤول عن أمني، وأنا اللي برضع التكنولوجيا، وأنا اللي بدي التقنيات، وأنا اللي عطيله القنابل، وأنا اللي عطيله النووي، وأنا اللي عطيله الذري، وأنا اللي عطيله الكيماوي والبيولوجي، أنا اللي عطيله كل ده. وبعدين انت يعني هندمرك، وكل دولة من الاتحاد الأوروبي احنا مسؤولون مسؤولية تامة عن أمن اليهود. يا جماعة احنا بنضحك على نفسنا، ربنا بيقول لنا، يعني المعتوه يفهم بقى، ولن ترضى عنك، ما قالش اليهود بس أبدا، شوف اهو من إعلام النبوة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، الاثنين مع بعض بوتقة واحدة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة، حتى تتبع ملتهم، ولذلك قلت قبل ذلك ما قرر الله بين توأمين من الشر إلا بين هؤلاء وهؤلاء. المهم خلاص المسألة، بتقول لي دولة احتلوا فلسطين، احتلوا الجولان، طب تعالوا نشوف بقى إيران ماذا صنعت. احتلت 3 جزر من الإمارات ولا زالت راقبة على قلبه، والإمارات شكية هي ودول الخليج لمين؟ لمجلس الأمن الدولي والكيت والأمم المتحدة والعكنة كله. طيب انا عايز اعرف، طب فين دور مجلس امن؟ فين الامم المتحده ترجع الحق؟ ده شويه يهود مع يهود. طب لما ايران بتقول احنا عايزين الاسلام وعايزين نسحق اليهود، طب بتسلب المنطقه العربيه ليه؟ دخلت ليه؟ احتلت ليه المنطقه العربيه؟ خدت الجزر دي من الامارات الضعيفه الصغيره ليه؟ عايز تاخد كمان البحرين ليه؟ بتعمل فيها انقلاب تلو انقلاب وعايز تمسكها وتقول دي مدينه ايرانيه ليه؟ الله، يعني انت عايز الوقت الامارات تحتل ليه؟ وتحتل البحرين مش كده وبس. وأول احتلال للعراق كان هو الاحتلال الإيراني اللي حصل هذا، ده احتلال إيراني. حتى التجنيس يا جماعة، جنس، ده في دول الخليج مش عارف أذكر اسمها دول، أهي كنت أقول واحد جنسيتك إيه؟ أشوف عشوة. ما يعرفش ينطق كلمة مثلا كذا كويتي أو كيت. ليه؟ لأن بفلوس ملعوبة. إيراني، إيران لسه بيتكلم اللهجة الإيرانية، ما يعرفش يتكلم عربي، وتلاقيه لك أنا كذا أنا كذا، ويحفظ لك مصطلحين سين سين شلون شلون الرابع حي يعطيك العب حكوا عليه. وهناك سمسرة سمسرة لذلك والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة احتلت ثلاث جزر؟ آه. عايز تأخذ البحرين؟ آه. جيت استولت على العراق الحين وديت لها لمؤاخذة حكومة هي إيرانية الأصل، إيرانية الأصل والنسب، لكن فكيف العراقيين هذه كمان شكله بس لا لم يقف الأمر عند هذا الحد. وأخذوا معايا كمان ما فعله الحرس الثوري أيضا في منطقة العراق لا ينسى أبدا. تعال ضف معاي السودان كمان. السودان لما غار في المشاكل والتقسيم ده دولة عربية دولة إسلامية دورك إيه؟ يقول لك إلحق خد جزء فيها. ما كنت هناك يقول لك القبيلة دي كلها شيعة، قبيلة دي كلها شيعة، قبيل كذا شيعة، قبيل كذا شيعة. ليه؟ أحمد نجات من نجات جي هنا وأولاه الوحيد اللي واقف معانا ومتعاطف معانا اسمحوا لهم. ويروح ولد بايع كتب في المعرض هناك سني يوم سجنينه عشان بيبيع كتب عن الشعب يحضر من الشيعة. خلص مش دي المشكلة. وبعدين يوم رايحين عاطين فلوس لشيخ قبيلة، قبيلة كلتها مدام رئيس القبيلة تشيع ما فيش هنا حاجة، كله يتشيع هنا قرى كاملة. يبقى هناك النصارى يشتغلوا في جوبة، يشتغلوا في الشرق، يشتغلوا هناك في المنطقة اللي كانت مشهورة بأنها يعني مليئة بحملة القرآن في دارفهم اللي قيادتها الوقتي إلا ما رحم ربي كلهم في تل أبيب بتضربوا هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعب إيران قالت تأخذ جزء والدول الصليبية تأخذ جزء. الله. طب الصليبين ما زعلوش ليه من إيران؟ ما اصطدموش هناك ليه بإيران؟ لا اعطوها نصيبها وإحنا إحنا أنتم معنا آه، إنما السنة لا، أنا مش عايزين سنة. اتفق الإثنان على جنب. يقوم في جوبة حتى ضحكوا في جوبة شباب يحكوا لي عن التنصير هناك. التنصير يقوم عليه يعني لا عندك لا مؤاخذة معتقد ولا عندك كتاب سليم ولا عندك أي حاجة في أي حاجة. يقوم رايحين هنا يخشوا المستشفيات في جوبة سيارات فقيرة جدا. يقوم جايين المسلمين المرضى فيه يلاقيه بيعاني من الكبد بيعاني من السرطان. يقول له ما تدعي ربك، مش أنت بتؤمن بالإله الواحد؟ ادعي ربك. يدعي شفيت؟ يقول له لا. الله. يقولوا طيب شوف لأنهم جهلة بالعقيدة يدعوا محمد، وإحنا عندنا دعوة لمحمد، إحنا بندعو محمد. لا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد عهد صلى الله عليه وسلم ورسوله وأفضل البشر، لكن ما يدعاش الدعاء لله وحده لأن الدعاء عبادة. إن صرف لغير الله فهو شرك أكبر. يقعد يدعي ها شفيت؟ يقول لا. يقول شفت بقى؟ يبقى الإسلام مش حق. إيه؟ غمض عينيه غمض عينيه قول يا يسوع يسوع المسيح. يوم يقول يسوع يوم عاطين له حقنة ترامادول خفيفة بسرعة بعد الإيتين يقول له حاسس بإيه؟ له راحة. الألم راح الألم راح. يقول شفت يسوع عمل إيه؟ إيتي إيه يسوع الله العظيم ده هم هم. لأن المسلمين للأسف للأسف للأسف مش عايز طلع بركان من صدري سابوا شوية الدجالين دولا ينشروا بقى التنصير بتاعهم، وشوية الأفاكين الروافض ينشروا رفضهم والعياذ بالله جل وعلا. طيب تعال بعد كده يبقى في السودان راحوا خير نصيب. طب لو انت فعلا بتحارب اليهود خايف على الدول العربية والإسلامية رايح تساعد في التقسيم ليه وتدمر ليه؟ قالي واحد قلت عن سوريا. طبعا طلاق العلويين مع هؤلاء الرافض طلاق قوي جدا، هذا من جنس ذاك، ولذلك ترك لهم الأمر. عندي الأدلة والإخوة بعثيني منك يعني أمور كثيرة جدا لك. آه تترفض يعني تأخذ عقلية الاثنى عشرين آه إمامية آه إسماعيلية كيف آه أنا أعطيك كل شهر 35,000 ليرة مثلا الوقت ما عرفش يا كامل. بعد كده مدة 5 سنوات تثبت عن معتقد نشتري لك قطعة أرض تبقى بيتك خليك تمام. دول فكروني بإيه؟ جماعة تنصيرية في مصر اتصل عليها الشباب امبارح من القاهرة مسمية نفسها يغطي اللفان على اسم الكتاب بتاع ابن القيم رحمه الله يغطي اللفان. أنا كان نفسي يسموها يعني والعياذ بالله والعياذ بالله يعني والعياذ بالله حرق الحيران، لأن اللي روح معهم داخل جهنم مش خارج منها ثاني. المهم يقول لك لحل المشاكل وكيت وكيت، ما بقى ديمقراطي ولا اللي بقى ديمقراطي يا حبيب ديمقراطي آه. وبعدين عاملين دعايات. فواحدة أخت اتصلت قلت من عندي مشاكل وظروف فقيرة وما عندي سكن وبتاع لباس حل لك مشاكلي خلص لك أمورك بس اتبصري تتبسطي تبقي معانا حب يسوع المسيح، لان يسوع المسيح هو الحق. وقلت لنا كيف؟ ونحن نشتريك شقه، اتصلت واتصل عليها الشباب والبتاع عندنا في البلد. لا حول ولا قوه، انا لله وانا اليه راجعون. خلصت المساله. سوريا نفس اللعبه. شوفوا عدد الشيعة، لان هناك بوابه للتشيع قويه جدا، اللي هم المغالون في التصوف. المغالون، انا مش بكلم اهو، بقول المغالون في التصوف هم اعظم بوابه للتشيع. زي عندنا المغالون في التصوف العزميه والناس دول وضيعوا الدنيا، ضيعوا الدنيا، ضيعوا الدنيا، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاصته ايضا لما اللعب اللي بتحدث منهم الحين في افغانستان، وقبل كده اسقطوا طالبان، الطحي قال احنا اللي اسقطنا طالبان. طيب يا اخي، طالبان ناس ملتزمين، طالبان اصحاب البلد، انما الامريكيين مش اصحاب البلد، الصليبيين اللي جايين مش اصحاب البلد على الاطلاق. انت بتسقط طالبان اصحاب البلد اللي بيطبقوا الشريعه لصالح دول؟ يعني انت عايز تمكن لدول؟ امال بتدعي انك بتحافظ على الدول العربيه والاسلاميه وانك اسلامي؟ ده انت اكبر عدو. ده اليهود ما عملوش الاحصائيه دي على مدار التاريخ في الحاجات اللي انا ذكرتها. ايضا اللي حصل في قباء في الحرم المكي في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش من اليهود. ولذلك بقول لكم اهو، انا جبت لكم بعض الحاجات اهي اللي تبين ان الروافض اخطر من اليهود نصر. خلاص المساله، الشباب قال لي بيبني مقطع، انا عمري ما النت ده، انا والله ما بعرف حتى الكمبيوتر بيتفتح ازاي، ما عنديش وقت اصلا. فجابوا لي واحد اسمه مشعان الجبوري، رئيس قناه اسمها الراي، اللي كانت تشتم خادم الحرمين وتشتم حسني مبارك، تشتم المجموعه دي ليل ونهار. فجاي مقطع وجايب صورتي وانا بدعو على الشيعة روافض المغالين، وبيقول الراي الشيخ دي كذا وشتم، وما قايل ده يستحق الرمي بالجزم والنعال في الشوارع او الرجم بالنعال في الشوارع. فبصيت كده قلت لهم مين البني ادم ده؟ قالوا اسمه مشعان الجبوري سوري. قلت لهم ادخلوا على النت كده اكتبوا اسمه، لقينا كلها ايه؟ فضائح مشعان الجبوري. والله يا جماعه ما في حاجه اسمها مشعان الجبوري، فضائح اتقية، فضائح نسائيه، فضائح ماليه، اتقية. تبدا اللي برد عليه يقول ان انا اترمى بكذا، لانه والعياذ بالله من نفس الماركه الواطيه دي. انا بقول له هو يسمعها لي بقى، عشان النصارى جملوه وحطوها في الموقع بتاعهم اللي هو للاسف يعني مفتوح لهم على مصراعي صوت المسيح الحر، ولا حر ولا حاجه، صوت والعياذ بالله الضايع، حطينا عليه بقى وفرحانين وبتاع. انتوا كلتكم كده على بعضكم، نصارى يهود، اوعوا تظنوا انكم تهزوا شعر عندي. اشهد الله جل وعلا، لنتم ولا حتى اهل الارض من اهل الشرك تحركوا عندي ساكنا على الاطلاق، لاني اؤمن بانه لا يكون ولا يجري في ملك الله الا ما قدره الله، لذلك ملكوش اي وزن عندي على الاطلاق. خلاصته يجي اللي مش عندي يقلوها عنده. طب مش عندي، انا بقول لك حاجه بقى، انا مش هقول عليك انك ترمى بالجزم ولا ترجم بالجزم، انا انزه احذيه المسلمين عن ان تتجنس من جسدك من جسدك في الشوارع. انزه مره ثانيه، انا انزه اجساد الموحدين عن مسك، وانزه نعال الموحدين عن ان تتجنس من جسدك. هي دي يا بتاع يا سوري. طبعا سوريا فيها افاضل وفيها السنه، بس اتكلم عن الطائفه الضايعه اللي زي دي. وبعدين لما تيجي تتكلم ابقى اعرف قدرك، انت ولا شيء ولا لك اي قيمه، فضيحه دي كافيه، لكن احنا في طريق الله جل وعلا. خلاص المساله، عايز اقول حاجه بقى، ادخل على المحور الثالث، لعب تقاطع المصالح، عشان تعرفوا ان انا ما عندي مباراه في المساله ولا تذيب ولا تميع. لعب تقاطع المصالح، هنبدا بمصر عشان ما نقولش محمد بيجامل البلد ولا شيء، ابدا. لعب تقاطع المصالح في مصر، طبعا جات الخليه المعروفه المضاربه في حزب الله من قريب، حزب الله اقصد، وكانت جايه بمشروع معروف ان هي تفجر زي ما الاعلام قال، وزي ما الساسه قالوا عندنا واعتقلوهم وكلام انتم عارفينه دي. وده مش بعيد عليهم، لان ده فعلهم في كل بلدان العالم اللي فيها اسلام واهل سنه. طيب لما جم قالك اعتقاد، مش اعتقاد، احنا بنطالب باباده مش اعتقاد. الله. وبعد كده بدا المنهج بتاعهم يتسرب يتسرب، بس بيتسرب بايه لانه باطل؟ بالمال والشهوات، مال وشهوات. حتى انا عرفت بعض الناس من بعض المحافظات مش هذكرها هنا، بيسافر كل شويه، راح فين؟ الامارات، يقابل ارباب الشيعه هناك والتجار بيجيب عشان يشيع هنا. وطرح فين؟ راح الكويت، بقابل فلان وفلان وفلان عشان بيجيب المعون ويجي يوزع هنا. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه العك ده؟ المهم تقاطع المصالح. يا اخي ايران اصلا عايزه تسقط مصر، وعايزه تبين ان فيه فراغ سياسي في المنطقه، وعايزه تبيد المنطقه، بس على اعتبار ان مصر هي القوه في المنطقه تبدا به، وتخلخل امنها وتدمرها بعد كده نبقى احنا عندنا بقى مظاهرات، عندنا مطاحنات، ناكل في بعض، تسكب الدماء، تتناثر الاشلاء. ساعد كده خلاص الروافض متربصين واليهود متربصين والصليبين متربصين، قسم يا جدع. ايه يبقى خلاص بقى نوبة دولة، سينا دولة، الصعيد دولة، الروافض دولة، الواهل السنة شوية تجعلين هم اللي يدفعوا الضريبة او هم اللي يدفعوا والعياذ بالله ثمن الفاتورة. طيب ايه اللي حصل؟ بعتوا لك كده، ايه المفترض؟ اذبح يا اخي، ده خيانة عظمى، جاي يدمر بلدك، يقتل الاطفال والنساء والرجال. طيب السمح للمشايخ والعلماء بريح وردوا حفظه، يعني نهض من باب يعني ان احنا نحافظ على اهلينا، بل الوقايه خير من العلاج. نبين الناس خطوره الفكر دي، خطوره المعتقد دي، الناس دول ارهابيين، الناس دول كده الى اخره. وبعدين اشتغلنا، ده احنا كنا بنشتغل كمان مدافعين، احنا مدافعين مش مهاجمين. يجي ياسر الحبيب يطعن واحنا نرد، يعني احنا فقط نرد، يا دوب نرد. يجي فلان يطعن، يعني اكثر من 95 مرجعين عندي صوت وصوره، طعن لا يدخلوا عاقل، واحنا نرد. وبعدين الله فجأة الأمور اتقلبت. بعد ما كان مثلا الإخوة يقولوا الحمد لله احنا بنواجهه وبنواجه واحنا كده، فجأة الأمور اتقلبت. عندنا شيعة، طب وماله يا خليك في حالك وما في حالهم، اللي حصل اللي الشيعة بيعملوا كده عندنا بيوزعوا فلوس وبينشروا كده، أنت في حالك وما في حالهم. لا بقى في لعب، في لعبة بقى، تقاطع مصالح. يعني ما تقول لي مثلا أجيب لك مليون سائح في السنة، يا سيدي مش عايز الروافد دول، ده جايين جواسيس او هيحملوا مفجرات ويدمروا في البلد، والله حرقوا مش عايزينهم. اما تقول اعمل جسر جو بينه وبينك، يا اخي ده اسال الله ما يجعل بينه وبين ايران دي جسر ابدا الا اذا صارت سنيه. الله. وبعدين ساعتها اتقلبت الموازين، قنواتنا اتقفلت. بعد ما قنواتنا اتقفلت الله لقيت اني بعد ما كنت بذوب وبكيت وبعالج اقرا في جرائد رسميه زي الاهرام والجمهوريه ثم المجلات زي روز اليوسف، وقرات في الفاج وفكيت وفكيت. أما قناة الخليجية في صدر الصفحة يظهر عليها الشيخ المتطرف معمل الزوم الذي يأمر بقتل الشيعة وطردهم وإخراجهم. أنا أمرت بقتل، أنا أمرت بقتل، فين الأمر بالقتل دي؟ أعوذ بالله. قلت أشرف بقتلي، روح جربت الجمهورية شوف الكلام ده جايبينه منين. قالوا ده تقرير استخباراتي مش بإيدنا، متوزع علينا كلنا احنا. طب هات البني آدم اللي كاتبه ده يثبت مرة أن أنا قلت بالقتل على الإطلاق. أنا بطهر بلدي لأكثر من فكرة، بقول هو مش عايزين الفكره الاهي، ما موتش قتل ابدا نعوذ بالله، وان يكون لنا سير. ما احنا ارهابيين، ما احنا صليبيين متطرفين ولا يهود ملاعين، ملناش في هذه الامور على الاطلاق. خلاصه المساله لقيت اللعبه مقلوبه تماما. طب يا جماعه انتوا اللي بتقولوا كده، لا لا لا ما قلناش كده. طب مين اللي قايل فيها كده؟ طب واحد يظهر بس شجاعه ادبيه ويقول هو اللي كاتب فيها التقرير، او هو اللي قايل فيها كده، يظهر بس انه بني ادم ويوريني. يبقى معنى كده في ناس بتشتغل بموزع يعني طبقا لمصالحها، في اللي بتمول من ناحية إيران، في اللي بتمول من ناحية لمؤاخذة المتطرفين النصارى، وفي اللي بتمول من كذا ويجي على دي وعلى دي وعلى ما اللعبة بقى تقطع مصالح. ويبقى احنا قاعدين في حتة مش واضحة بقى المعالم. لا لا لا لا لا الكلام ده يعني للأسف يعني مش كده بس، نفاجأ بالوالد الفاضل شيخ الأزهر في البيان الأخير بتاعه اللي أنا يعني رديت عليه بكل أدب، بكل أدب، وأتعدى إنسان يمسك ضربة يعني حاجة فيه. لما قلنا نحن والشيعة شيء واحد ونحن نصلي خلفهم ونصلون خلفنا وأنا أذهب إلى كربلاء أو الكلام ده أو النجف، وقال نحن لا نختلف مع الشيعة إلا فقط في الإمام. طب يا رجل دي كفاية، ده حتى لأن وقت دي كفاية لهم عندهم منكر إمامة كافر، منكر إمامة علي إن هو اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أفضل من أبي بكر وعمر وعبد ده كافر. يعني أنت يا فضيل الشيخ عندهم كافر وأنا كلتنا بالإجماع، ولو قلت لك نصوص الحين مش أنتهي ولا في ساعة. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله، رديت على فضيلة الشيخ بدءا من معتقدهم في الله جل وعلا إلى غاية حتى الوضوء والطهارة، وأثبت للوالد الجليل والعالم الحبيب إن دول ما مش على معتقدنا ولا إحنا وهم في دين واحد أبدا أبدا على الإطلاق. طيب مش كده بس، يجي مطالبة، أنا عندي المجلات، يعني عندي المجلات، يجي مثلا يعني رأس كبير قوي في الأوقاف ومعاه كيت ومعاه كيت، يقولوا لا لابد من تطبيق المذهب الشيعي وتدريسه في الازهر وده مذهب كذا واحنا مذهب معترف فيه. لا لا، وكل شويه مقالات عن هذا لصالح مين؟ احنا شايفين الاتجاه العام للدوله رافض الفكر ده، لكن المتحدثين باسم الدوله في المناصب القياديه الدينيه عايزين دي. احنا مع مين؟ ما عادش فاهم، انا مش فاهم اي حاجه خالص. احنا مع مين؟ باي وجه؟ لعن الله ذا الوجهين، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي ياتي هؤلاء بوجه هؤلاء حيطونا وتعبتونا. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، إن لقيت إن يعني لعبة عجيبة. ومش معنى كده أنا بقول كل المسؤولين والعياذ بالله، بالعكس في مسؤولين أطهام وفي ناس بتخاف ربنا وفي ناس على دين وفي ناس ما بتتمنش قبل الدخول أو باش دول عندنا على الإطلاق. بس الأمر الغالب الحين في ورش بدليل قنوات الشعية بقية ونزل فينا طحن للنهار الأمة واقعهم. يعني أنا عندي موقعين بالضرب في يوم ممكن مرتين، ألا مشكلة وبس. قنوات النصارى المتطرفين شغالة، يعني لسه في واحد على قناة نصرانية بس مش هذكر اسمه عشان ما ادروش شرف ان اني ذكرته. يعني هو لقيط لما بحثت يعني في نسبه كذا وجدته لقيطا، دي حقيقة والله يا جماعة ما افتريت. يعمل حلقة كاملة عليني وام جاي من 4 ايام وام جاي في ام المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات وام نازل فيها اتهام بكيت نفس اللي بيقوله الرافض، لان منين بيثقوا من منبع وعن. نزل في عائشة. طب ازاي مسموح لقناة زي دي نصرانية متطرفة تسب زوجات الرسول تتهمهم بأوسخ وأكبر الاتهامات ومسابة وإحنا لا لا لا لا لا إحنا غير مرغوب فيه؟ ليه؟ ده إحنا إحناش المغضوب عليه، المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، تحليل هم المخلوق. طيب تعالى بعد كده لعبة تقاطع المصالح في اليمن. حاول من مصر روح على اليمن. الحوثيون معروف أن الحوثيين كانوا يا جماعة كانوا زيديين، والزيديون أخف من الروافض واقع، واللي هو قائل حتى اليمن ما هو زيدي، هو اللي شجعهم هو اللي قواهم واعطاهم سلاح عشان يواجهوا المد السلفي اللي قادم المملكة العربية السعودية. أنا تعجبت وبين الموقوف المملكة معاه ضد الحوثي، إلا أنا بستغرب هو عمل ضد المعتقد بتاعه. المهم وسلحهم وقواهم بدأ يعملون سفريات لإيران وسافروا إيران غيروا المنهج بقوا روافض 12. فجأة بقى عندهم رواتب بتتوزع 100 دولار شهريا لكل واحد. الله، فجأة بقى أسلحة ثقيلة. جت منين الأسلحة الثقيلة؟ جت منين المدافع؟ جت منين الراجمات؟ مضادات الطائرات؟ جت منين؟ من دخلت إزاي؟ فجأة الحوثيون بقوا قوة، هل عايزين ينفصلوا وعندنا ناخذ من حدود المملكة كمان وحدود اليمن وصعدة. دخلوا في حرب وسجال مع رجل حرب دولتين في أنواع، كانوا بحرب اليمن وبحرب المملكة العربية السعودية، وأثروا من دي وأثروا من دي. الله، جت أمريكا بقى وجي أوباما اللي عامل يعني فارس من خشب، قال لك لا لا بد من إيقاف الحوثيين، لا بد من تدميرهم، أنا أصير الكيت وأبعت في البحر كيت وأبعت في المياه الإقليمية كذا، ولازم أنا أدمر الحوثيين. تعال نشوف دمار الحوثيين. الملف أما نقول لقطر سبحان الله في لحظة، وأم معمول جلسات مع الحوثيين تصالح تام وترك الحوثيين لغاية ما بعد الصلح كمان أثروا 1000 وكان بود يبقى مسيبينهم تاني استعراض قوة. قال لا، قال اللي حصل في قطر أنا ما مش فاهم، فين يا أوباما؟ فين اللي لا أوباما لعبة مش بقولك اتطبخت، ما تسيبك من الحوثيين ليه؟ دول مطلوبين، دول مطلوبين الروابط. إنما إيه؟ اضرب في الإسلامي قول القاعدة، اضرب في الموالين المتشددين، اضرب بل يضرب في الجنوب، يضرب في كيف، يضرب في المتشددين. أنا في حرب مفتوحة مع القاعدة ولن أسمح لأي دولة أن هي تبقى معايا كيت وتتدخل في. فجأة نلاقي وثائق الموقع اللي فرح الدنيا دي ويكليكس جاي إنه بيقول له بعض، بيقول له أهو أنا تركت لك الحرب على ده في اليمن، الساحة مفتوحة لك وأنا لست مسؤولا عن شيء، ما انطرح فيه مع السلامة على تقداري. مش بلدك ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور يعني وانقلبت الموازين من الحوثيين. لا الحوثيون أطار أفاضل لكن عايزينهم محتاجينهم، إنما اشتغل على الإسلاميين وانقلبت الأمور في اليمن بعد طبعا معادلة الملف بقطر. ومش فاهمين، أنا فاهم أولا الناس مش فاهمين اللي بيحصل ليه. طيب بعد كده لو أنا عدت أتكلم طبعا عن تقاطع المصالح في كل دولة، يعني أمر يعني محزن قوي بالذات لو دخلت بلاد الخليج، وأنا مش عشان في حساسية شوية بس حزنت لما الجزيرة جابت حلقة ولقيت سعودي اللي هو محسن العواجي ظاهر بقول الإخوة الشيعة لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولهم حقوق نفس حقوق السن ولهم حق المطالبة بس يعني بأدب وبكي عشان بس الدولة تبقى كذا. ايه يا ابني جبت الكلام ده منين؟ يا حبيبي قرأت الهباب اللي انت جبته لنا منين؟ يا ابني بتتكلم باسم الاسلام ليه؟ او باسم علماء الاسلام ليه؟ وانت ما انتش منهم على الاطلاق؟ درست ايه يا ابني في المنهج الرافضي هذا في معتقد هؤلاء وفكر هؤلاء وفي كيد هؤلاء؟ من حاجه من اثنين، اللي بيتكلم هذا الكلام يا اما والعياذ بالله كذا، يا اما ما مش فاهم. وداك انا بحسن الظن مش عارف سيء الظن، جيت وواحد ثاني يقول لك ليه كل أمور ما كنت أنتظر هذا من أحد من أبناء المملكة، لأن المملكة تحوي أفاضل، تحوي العلماء، تحوي الأخيار، تحوي الربانيين، تحوي أشياخنا الذين لازلنا نستقي من منابعهم والحمد لله. طيب بعد كده ندخل على المحور الرابع عشان ما أطولش عليكم، اللي هو استبعاد بقى السلفية في الوقت الحاضر. استبعاد السلفية، عايز البعض اللي بيضحك عليه ويتغرر به لك السلفية مطلوبة. مطلوبة ايه يا حبيبي؟ مطلوبة ايه يا حبيبي؟ الاسلام مش مطلوب على الصعيد الدولي بالكلية، مش مطلوب، بس احنا بقى يعني نكون قدوة، قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهتدي بهديه، نكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هنقدر نحبب الناس فينا ونكسب الناس ونتقوى بإذن الله، وحينما نكون على الصدق بإذن الله سينصرنا الله على أعدائنا. عايز أسرع السلفية، معرض الجزائر الماضي، وما أدراك ما معرض الجزائر؟ قال لك القيمة السوداء. يعني ايه مصطلح القيمة السوداء؟ قال لك الكتب السلفية، ممنوع دخول أي كتب سلفية في معرض الجزائر، رغم أن السلفيين هم الذين أصلحوا بين هذا الرئيس وبين الاتجاهات التي كانت ضده، هم الذين أخملوا الفتن التي كانت موجودة بأرض الجزائر، هم اللي يدفعوا الفاتورة. ليه؟ لأن التقارير بتيجي من برا. السلفية جماعة لا لا لا لا, لا تقبل التعايش، السلفية صدامية. ليه؟ لأن اهو لا بد يعرف حب في الله وبغض في الله، عطاء في الله، منع في الله، ولاء وبراء، ده عدو الله يبقى عدو إلى آخره. لا مش عايزين الفكر ده، حتى ولو كان بد السمع والطاعة كيف، حتى ولو كان كيف، حتى لو بعيد عن المظاهرات، حتى لو بيحافظ على أولياء الأمور، لا مش عايزين. ليه؟ لأن التنين مش عايزين، مش لأننا احنا مش عايزينه، لا لأن التنين مش عايزين. معرض الكويت اللي قبل الماضي ولا زال، ما بلاش كتب فتاوى ابن تيمية وابن باز، بلاش كتب السلفية. ليه؟ لأن فيها فتاوى عن الشيعة، والبلد فيها الشيعة، وكده مش عايزين ألبان ومش عايزين فتن وكده كده، يبقى وقف هنا الفهم السلفي. ليه؟ لأن طب ما خلاص نجيب المصاحف الكل بقى آيات الجهاد، لا لا لا لا لا لا تدعو إلى الكيف والكراهية وكذا، آيات المولاء والمع... لا لا لا لا لا لا لا تدعو إلى الصدام وتدعو إلى الكيف وكذا، آيات كذا، لا لا لا لا لا لا. بعد كده نجيب لكم إيه بقى؟ نجيب لكم إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب بعد كده لفظة الجمود السلفي لرئيس دولة لما قال في مناسبة بدعية كما احتفى بن النووي، وبيقول يعني أين كتابنا ومثقفون من هذا الجمود السلفي؟ الله، وكررها مرتين. يعني إيه بقى شمعنا جئ يا رجل؟ ده انت احنا بنقول السلفيين هم أهم، ده هم أمن قومي ليك، لا نقوله بالسمع والطاعة وعدم الخروج عليك وعدم المظاهرات إلى آخر هذه الأمور. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يدفعوا برضو ثمن الفطورة دي. ليه؟ لأن الغرب رافض، الغرب كاره، النصارى المتطرفين رافضينهم، مش بيحبوهم، يبقى ده جمود. طب عايز ما بقاش جامد إزاي؟ لذلك أثرنا يا جماعة أصحاب بعض القنوات الدينية أو القائمين على بعض القنوات الدينية، دخلهم واحد يقول لك إيه؟ نعمل توازن. أصلي قنواتنا الدينية تروح من باب المصلحة، أنا مش عارف أي صانع من يدعى بالمصلحة هذا. فدخل أربعة صوفيين هنا من أعلام الصوفيين، ودخل أربعة خمسة أشاعرة عشان نعمل توازن، وإحنا بنبان أحسن وإحنا اللي بنبان أقوى. لا يا حبيبي، اللي بسمعنا بسمعكم من العوام، أمي وأمك، خالتي خالتك، عمتك عمتي، الناس البسطاء، بدليل اتصالاتهم متبين. إما بيسمعوا كده شافوا الشيخ فلان والشيخ علان سلفيين من أهل السنة، وبعد كده جه برضو بدأنا الشيخ اللي هو الصوفي اللي يقول الله في كل مكان ويقول النبي بيظهر في كيف، والتاني والتالت والأشعار والرابع، دول كلهم زي بعض، لأن دول ما ردوش، دول ما انكروش عليهم أي شيء، بيظهروا مع بعض بكده. حتى بعض الإخوة البسطاء جدا في مساجد سلفية قعدوا بيدعوا دول، ظن منهم أن يظهروا فضائياته مع المشايخ، يبقى خلاص يبقى على العين والرأس، تذويب للمنهج، تمييع للمنهج. أنت مأمور بكده؟ يقول لك أنا بعمل بس عشان. طب لا حبيبي، لا مش توازن، ولا الأمن طالب منك كده، بدليل أنت عملت ودخلت وميعت وذوبت، وأم جاي لما وصل الحكومة قلبلك القنوات مرة واحدة زي اللي بيقلب حاجة كده، والعياذ بالله رب العالمين. ما نفعتش على الإطلاق اللي أنت عملته، ما كنت خليك سليم أحسن، كنت خليك على المنهج أحسن، حتى لو اشتغلت سنة وصلت فهم السلف صحيح، بعيد عن الشوائب دي والإجرام دي والمجرمين دول، أنت دخلت نيلت الدنيا ليه؟ خلاص المسألة. نيجي بعد كده يا جماعة لنقطة خطيرة جدا، دول المغرب العربي ترفض الفهم السلفي جملة مضمونة. طيب بعد كده آخر حاجة اللي عرفتها، ضغط أمريكا والاتحاد الأوروبي على الدول العربية والإسلامية ودعم الدول العربية والإسلامية في دعم الصوفية في مواجهة الأفكار المتطرفة. يعني يقول لك تعالوا كلنا ندعم الصوفية، احنا نساعد الدول اللي تساعد الصوفية. ليه؟ لأن الصوفية هتكون يعني هتقلل من خطورة يعني عايز بمعنى صح عايز الدرويش او عايز المغالين مش الصوفيين المعتدلين عايز الدرويش عايزهم ليه يعني دول حي وبتوعنا وهم قبح راح جه عمل بتاع غمض جاله انيميا فكر انه شاف نور وبتاع ساعتها الدول العربية والاسلامية تنهار وده المطلوب ثانيا بتبقى بوابة من البوابات الخطرة جدا لاستقبال اي شيء وبخاصة ايران خلاص المسألة اخر محور في 10 دقائق دعوتنا ودعوتهم هم يا جماعة الروافض يجدون على الحق أعوان خذوا مني دعاتهم يجدون على الحق أعوان من دول وهيئات ومؤسسات بتساعدهم ضخ طباعة ضخ كتاب وكتب ضخ أموال ضخ كيد ضخ بكل السبل أما نحن فنلقى العراقيل والاتهامات تعال انت خطر تعال شامي منك تعال انت عامل كذا كل حاجة تلاقي معرقلة ليك متهم في كل شيء حرب عليك من كل اتجاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبقى هم ماشيين سندهم دول حتى لو حصل واحد منهم شيء رئيس دولة نفسه اللي يخاطب يطلع فورا لو عملوا أي حاجة إنما الشيخ السلفي أو الشيخ السني يجي يدعو لا لا لا لا كل على دماغه لابد يرفع الفاتورة يعاقب في نفسه في أولاده إلى آخره إلا ما رحم ربه ثاني حاجة لهم مرجعيات توزع الأدوار سيستان إيراني مش عراقي قابعه في العراق لكن يديرها من شعرها إلى ظفره كلمة منه بيديرها كلها أوباما لا يخطب إلى هذا الرجل الله مرجعية يقيمها ويقعدها تيجي هنا في جنوب لبنان واحد بس مرجعية يقيمها ويقعدها في كل مكان في إيران علي خميني يقيمها ويقعدها كل نوم مرجعيات احنا ما مناش مرجعيات ليه يا جماعة لأن أصلا في جهات كثيرة جدا من مصلحتها ألا نكون صفا واحدا وألا تجتمع كلماتنا وألا يتحد صفنا لك في خطور لا لكن خطور ألا طب العمل لا خليك كل واحد في حاله كده من بعيد وتحت عينين طب ماشي وبعدين لا خلي بالك للحدود وللضوابط وبعدين خلي بالك من دي جدا لأن النقطة دي مهمة جدا لو جينا نقول مرجعية ممنوع طب لو حتى يا جماعة لأن الأمر دي سبب الانقطاع في التربية والتوجيه والمتابعة بين الشيوخ السلفيين والشباب الصغير طبعا دخلت شوائب كثيرة جدا غيرت بعض الشباب إذا تلاقوا بعض المواقع شغلتها ويدعون هم سلفيون شغلتها الشغلة 24 ساعة ذبح وأكل في الحم المشايخ سلم النصارى منهم وسلم اليهود منهم وسلم الرافض منهم لكن المشايخ ما سلموش من ألسنة ولا من أقلام هؤلاء ولا من أيدي هؤلاء على الإطلاق يعتبر الشيخ ربنا هذا على أيديهم الآلاف عمل كيت كيت كيت انت عملت ايه ده انت عدت بره تهدم بس ما منكش خير على الإطلاق بل انت والشيطان سواء خلاصته افتقرنا الى التربية والله لو ظهر مرجعية الحين بدون تربية توضع وتؤسس زي ما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تصفيه وتربية بدون تربية تؤسس في الصدور وعمليا وقام يدعو الى هذا الامر ونحن نكون على قدر الرجل الواحد بعدد شعر رأس الشيخ وينزل عليه الرسائل وكت انه مبتلع وانه دخل في المنهج وانه كت وكت لا حول ولا قوة الا بالله ولذلك لعبوا بنا ودخلوا بين ظهرانينا وادخلوا سمومهم في اجسادنا وجعلونا والعياذ بالله ياكل بعضنا بعضا ولا مش مطلوب ابدا بعد كده النقطة الثالثة هم يتحدون جميعا ضد منهجنا يعني هم كلتهم ضد المنهج بتاعنا يهودي ضدنا نصراني متطرف ضدنا رافضي ضدنا مجوسي ضدنا هندوسي ضدنا بهائي ضدنا قدياني ضدنا الكل ضدنا طب واحد طب ألا يستوجب الأمر إن احنا نتحد بقى يا جماعة يا جماعة ألا يستوجب الأمر خلاص ننسى اللي فات احنا اخوان واحنا يعني على الإسلام إنما المؤمنون إخوة ده احنا إخوة أما أنا الأول إن احنا نتحد بقى وينسى بعضنا الخلافات ويعني نبقى خلاص احنا اصحاب منهج من اكلتنا على قدر عندي خطا صححني عندي جهل علمني عندي سوء فهم قومني وتعالوا نتحد هذه الاواني يا جماعه ده احنا بقينا والعياذ بالله يعني لقمه سائغه للجميع رغم كثره عددنا جدا بس ما لناش اي قيمه على الساحه بسبب كده انا الاواني يا جماعه انا الاوان انا الاوان نتحد انا الاوان نتحد لا حول ولا قوه الا بالله طيب لما يجي الخلاف بتاعنا انا مختلف مع فلان مختلف معي البعض ليه الخلاف لا مصلحة دعوة أنا وجهة نظر وأنت دي يعني أنا أراها يعني شيء كذا وأنت وفي النهاية والعياذ بالله إما اجتهادات خاطئة وإما مصالح شخصية لا تموت للدين بصلة. يعني أديكم مثال الهجمة الشيعية اللي قامت على أهل السنة الأيام الماضية من كل فج وصوت مش من حتة القزم ياسر حبيب لا لا لا من كل مرجعية شيعة في العالم وقنواتهم الشيعية الأمة فيها كم داعية وكم إمام وكم واعظ وكم خطيب أكثر من ملايين عدد فوق المليون أكثر من يعني ملايين كم واحد وقف ضد هؤلاء يعني واحتسب نفسه عند الله لإيقاف هذا المد وهذا الإجرام أنتوا أجبتوا على السؤال دي وشوفوا بقى تيجي تقولي لا أصلي أنا لا أشتغل في كل المجالات قيف للنصارى المتطرفين قيف لليهود قيف للقديانيين ده دين ده حراسة عقيدة يا جماعة خلاص المسألة بل إن إعلامنا الإسلامي مليء برموز بوابات التشيع ولا حول ولا قوة إلا بالله واختلط الأمر على العوام أعز أقول حاجة بآخر حاجة نصيحة لغير المسلمين للنصارى المتطرفين أنا كلامي هو واضح بيبقى تحته مليون خط المتطرفين النصارى المتطرفون الذين يعيشون بنظرنا وجب عليهم أن يعلموا أننا نكرر في كل درس في كل محاضرة أن الله أمرنا بالنسبة لأهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهراننا أن نبر وأن نقسط إليهم وأن نحسن إليهم قلناها 100 مرة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وده اللي واضح قدام العالم بنبرهم وبنقسطهم نحسن إليهم أحسن ما يكون لكن تحول البعض من المتطرفين منهم إلى طابور خامس في البلد عندنا الله وكل شوية معارض وبعدين يستثمروا مواسم الانتخابات والحاجات دي ويطلعوا لنا بفرقيعة يعني بيجوا على أوقات معينة توجع وتلوي الدراع ويقوموا طالعين بحاجة ومظاهرات وكيف عشان الخارج يضغط وهنا يضغط وهنا يضغط يقوموا واخدين حاجة يبتزوا حاجة وهكذا تعالوا معايا المجموعة بتاع السنوات الماضية اللي خرجت قبل كده وعملت مظاهرة كبيرة ونشدوا شارون انه يجوا كلام الفرد ده انا مش بقول لكم أأمن ازاي واحد من دولا من المتطرفين دول يقاتل معايا شارون ده هو اول من هيغدر بيه لانه بيستغيث بشارون وعايز شارون لن معاه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى بعد كده الاستغاثة الايام اللي فاتت دي باوباما وطلبوا امريكا تخش بالقوه يعني عايز امريكا تخش تقتلنا تقتل المسلمين تقتل ذراريهم انا امنك ازاي ده انت اصلا شوكه في ظهري انا بقول ده للمتطرفين منهم فيهم عقلاء وبس المساله عايز اقول لهم اوعوا تفكروا ان امريكا دي جهه خيريه اولادنا خيريه امريكا والشيطان وجهان العمله واحده انا بنصحكم اهو نصيحه مجرده بدءا من الحملات الصليبيه قبل امريكا كمان لما كانت بتيجي المنطقه العربيه واستولت عليها ابدا ابدا ما اكرموا النصارى ولا وقفوا مع النصارى ولا مكنونهم ولا بنونهم كنيسه على الاطلاق جم سرقوا المنطقه وكانوا عايزين يفتنوا المسلمين لا اكثر ولا اقل وخرجوا بعد كده امريكا نفسها تعالى الامريكا امريكا لما جت العراق ما كان هناك اهو مسلخ لهؤلاء النصارى من قبل برضه ميليشيات الجماعه الثانيين اهو عملت ايه ما نظرت للنصارى هناك ولا عبرتهم ولا اهتمت بهم وكانهم اضران اهتمت بالروافض بس لان مصلحتها معاهم ولا وقفت مع نصراني واحد انا بقول للناس اللي عندنا اللي هم يعني البشر اللي بيدعوا ان هم يعني فاهمين انا بقول للمتطرفين النصارى عندنا عشان يفهموا تماما ان امريكا مش امهم ولا ابوهم امريكا تدهم بالجزمه اهو امريكا ما عبرتش لهم مش كده وبس كنيسه المهد في بيت لحم اللي هي قبلة وكعبة النصارى في العام العام اللي قبل الماضي لما اليهود دكوها بالرصاص واسقطوا منها جدرانها ومنعوا الاحتفال بيها ومنعوا العيد بتاعهم ومنعوا الزيارة بتاعتهم من كل دول العالم وفعلوا بها تفعيل امريكا لم تستنكر مجرد استنكار ما استنكرتش لان مصلحتها مع اليهود مش مع النصارى على الاطلاق فاوعوا تظنوا بقى تقولوا تعالوا يا امريكا امريكا لما بتستجيب لكم وبتوافيكم فقط لانها شيطانه كل امنيتها اسقاط الاسلام وبلاد المسلمين عايزه بس علل عايزه تاخد يعني حجك عشان تخش تفسد في دول الاسلام وبلاد الاسلام لكن هتذلك قبل ما تذل المسلم اللي بيقع تحت ايده هتذلك انت الاول ففوقه فوقه وعلى فكره عمر الدول العربيه ما خرجت نساء ومصر بالذات ما بتخرجش نساء نساء يعني أنا أقتل في الحروب وكيف؟ لا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي ولا اليهود يمثلوا عند الرجال الأبطال الموحدين من المصريين أو من العرب أي شيء، لا، بل نحن أقوى وأعز بعقيدة التوحيد. هذه رسالة أختم بها، وأقول للجميع يعني جزاكم الله كل خير على هذا الجهد الطيب المبارك، وخاصة أخونا الشيخ حمد غازي والجميع صف الكبير الطيب اللي معاه. وبقول لكم والله العظيم سامحوني السبب، لأن لو أنا زدت أو أجبت على أسئلة ممكن الورم يزداد معايا، ما أقدرش أخطب الجمعة القادمة. وأنا الجمعة القادمة بإذن الله بقول لأحبابي هون في مجمع الخليل إبراهيم في حدائق المعالي اللي هو جنب شط المترو، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم جميعا. غفر الله لي ولكم، وسامحوني بالله، سامحوني بالله إنني أجب على أي سؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.